الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كنا عرضنا فيما سبق لطبقات الرواة أو لطبقات الثقة أو لمراتب الثقات، وعرضنا نماذج لذلك أو كلام الأئمة في ذلك أيضا، مما يفيد أو يوحي بأن هذا الأمر يعود في جزء كبير منه إلى الاجتهاد، وإلى أن لكل إمام منهجه في ذلك مع مراعاة الطبقة من حيث العموم، لكن في التفاصيل قد يكون لكل شيخ طريقته أو منهجه أو فهمه أو مفهومه للثقة، نظراً لأن ألفاظ الثقات وما يعبر عنها من ألفاظ متقاربة هي متداخلة إلى أبعد حد. تأتي كلمة صدوق، ووقع فيها خلاف أيضاً بين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، خلاف أو اختلاف حول متاعها من الاحتجاج أو الاختبار حتى. بعضهم لأنه أيضاً في إطار هذا الخلاف الواسع بين العلماء، بعضهم آخر حاجة وصلنا عنها. من الاحتجاج أو الاختبار أو حتى ممكن الاعتبار. عند بعضهم يمكن يذهب به إلى حد الاعتبار. فهذه اللفظة، وإحنا كما نعلم في بعض الأحيان أصل كلمة صدوق من الصدق، صفة مبالغة من الصدق. لأنه يعني كان بعض الأحيان يقول صدوق ويقصد بها مجرد استيفاء شرائط العدالة عند الراوي بعيدة عن الضبط، إلا إذا قارنها بعبارة أخرى تفيد الضبط، وبخاصة في ظل معطيين اثنين. المعطى الأول أن بعض الأئمة قرنوا لفظة الصدوق بالثقة، وقارنها بعضهم بالضعف واللين. فينبغي أن يعرف منهج كل إمام في لفظة، وفي بعض الأحيان نحن نحتاج إلى أن نحتكم إلى طريقة الإمام وإلى استقراء ألفاظه لكي نستخرجها. كل ما ترونه من دراسات هو نظر عام أو بحث عام في هذه الألفاظ، في هذا اللفظ بالذات وفي الألفاظ الأخرى، هو بحث عام ليس فيه، هو غير صادر عن استقراء تام، إلا في الرسائل الجادة اللي يكون أصحابها بحثوا واستقرأوا في هذه العبارات. يقول صاحبها، صاحب البحث مثلا في النتائج، بأنه تتبعت استعمالات هذا الإمام في هذه اللفظة ووجدته يستعملها في كيت وكيت وكيت، ولا يشد عنها إلا في مسائل معينة أيضا يذكرها ويذكر ملابساتها. أما الدراسات العامة من حيث العموم، حتى الدراسات المعاصرة، مثلا دراسة الدكتور عبد الله الجديع، دراسة لأنه دخل في إطار علوم الحديث ككل، هو كتابه في علوم الحديث ككل، وأيضا كتب دراسات الأصول. صحيح هو الرجل مبدع بمعنى أنه طلع على صحة التعبير ومتخصص ومتفرغ بمعنى بإمكانه أن يبدع، لكن مهما كان ماهوش كمال اللي يفرغ نفسه في مادة واحدة ويزعم أو ينبئ من خلال دراساته أنه يستقرأ أو أنه استقرأ. من خلال مثلاً تجيبي لفة من خلال بعض الأمثلة ما يكفيش. وبالذات أنه هو ولا غيره جابوا يعني درسوا مثلاً لفظة صحوب عند كثير من الأئمة. فالمسألة تحتاج إلى في ظل معطيين، المعطى الأول هو هذا أنه صدوق قرنت بالثقة وقرنت بالضعيف واللين وما إلى ذلك، وفي ظل أن للإمام الواحد من ابن معين مثلا عنده روايات عديدة قد يرد في كلامه في رواية في إحدى الروايات أنه يوثقه أو يقول فيه صدوق، قد يرد في رواية أخرى أن يقول فيه ضعيف أو لا يحتج به أو ليس بالقوي أو كذا أو كذا. فروايات نحتاج إلى التوليف إلى صحة التعبير إلى إلى إلى محاولة الربط والوصول إلى ما يقصده من كل هذه. فهذه قد لا تنفع فيها إلا الدراسات المتخصصة الاستقرائية، وفي بعض الأحيان دراسات متخصصة استقرائية كلما كانت ألصق بالعمل الميداني بالتخريج، يعني بالتخريج كلما كانت أفضل كلما كانت أفضل. فلذلك نحن مع هذه الألفاظ نحاول قدر الإمكان أن نتلمس هذا المعنى أو ذاك عند هذا الإمام أو ذاك. لكن ديروا في بالكم، ضعوا في حسبانكم بأن مثل هذه الدراسات ينبغي إذا أريد لها أن تصل إلى شيء من الجدية والنتائج أن تبقى بما عزيم عن دراسات المتأخرين والمعاصرين. لا تربط نفسك لا بابن حجر ولا بالدراسات اللي وضعت حول هذه العبارة أو تلك في أثناء البحث، بمعنى أنه أنت تستفرغ جهدك لحالك بمعزل عن هذه البحوث وتحاول أن تصل إلى نتيجة من خلال دراسة ألفاظ هذا الإمام وفي ظل الفهوم القائمة في عصر ذلك الإمام. إذا أحسست المتقدمين إذا أحسست بأنك درست فرقت جهدك وتوصلت إلى ما يمكن أن يكون نتائج، لا بأس أن ترجع إلى المتأخرين إلى ابن حجر وإلى الذهبي وإلى مش عارف مين كل هؤلاء ولا حتى إلى المعاصرين، تولي أنت في موقف المستشفي لهؤلاء كلهم، تليك الحاكم عليهم، تليك الحاكم. وإحنا معظم أبحاثنا معظم أفكارنا مخلطة منشوشة لأنه خلطنا فيها كلام ابن أبي حاتم وأبي زرعة مع الذهبي وابن حجر وابن الصلاح مع الجدير ومش عارف مين واللاحم والجماعة تاع السعودية هذو كله خلطناها كلها توليفة. البحث كان بعض الأحيان طلبة يقولوا ما عارفين ما هم عارفين يخلط كلام هذا مع كلام المتقدم مع كلام المتأخر مع كلام المعاصر. بعضهم إلى عهد قريب ناقشت أنا أشرفت وأناقش بعض الأحيان تلقاه يدخل في الموضوع هذا يقول لك ويتكلم عن ابن حجر ومن بعد يروح يجيب لك كلام المتقدمين وكلام كلام العراق وكلام كذا، تقول أنت ترك ابن حجر كلام ما نجيب فيه ترك تحاول أن تصل إلى نتيجة بمعزل عن هؤلاء كلام الآخر، يعني الكلام الآخر يجيبه بعد أن تخلص أنت إلى النتائج. جيب كلام الآخرين وشوف إلى أي حد وافقتهم أو خالفتهم. وقد تأتي قد يفتح الله عليك فتأتي بفهوم ما قرأت على من سبق لأنك استقرأت ولأنه دخلت في الموضوع هكذا برأس بكر إذا صح التعبير، ما خلطتوش بين المعارف راهي عندك صح طافق جر وحدها. اسمع لنفسك درجا خاصا بالبحث. هذا يكون وات الامر يكون يكون في الدكتوراه يكون في الدكتوراه يكون في الدكتوراه ويكون متاهلا لذلك يكون عنده شوف عنده قدره على التناول على القراءه والتتبع والاستقراء والاستنتاج يكون عنده لذة البحث العلمي يكون عنده وقت شوية ماشي يروح يضيع وقته يروح يتجوز مثلا ولا يهيئ للجواز وبعد يعطي شوية وجزء من وقته للعمل ويقول لك هم فرصوا هم وسيوا هم طلبوا مني هم داروا مني كمان يديهم كثير من الطلب ويقول لي غير حياة يقول لي غير يعمر منا ويجيب منا ويلسق منا ويسد منا ويجيب منا يجي البحث معه لازم البحث تعطيه كلك لكي يعطيك بعضك هذا هو البحث العلمي غير هذا أنا كما هو حالنا أنا غير طبعا أنا باتيني لكن بعض المشاهد زادت صحيح حديث الحسن وضع رسالة في ستور البلد في الحديث الحسن إيه؟ ما وصلت إلى نفسك رجع إلى كلام متأخر هذه مشكلة صحيح؟ صحيح؟ هذه المشكلة بمعنى كأنه ينظر إلى كلام صاحبه الذي يبحث فيه من خلال كلام المتأخرين، ما الذي قالوه؟ شوف كلام المتأخرين بعد أن تستفرغ جهدك ترجع ليه متأخر وش يعرفك عارف؟ قد يوقفك على نص لم تقف عليه. يكون هو وقف عليه. على كلام أحد الأئمة يكون هو وقف عليه أنت لم تقف عليه قد يفتح لك نافذة في بحثك بشرط أن ترجع للأصل شوف منين خذيت منين أخذاه ترجع للأصل لأنه الآن ثبت بأن كثيرا من النصوص متصرف فيها يتصرف فيها بعض المتأخرين ينقل يقول لك وقال ابن تيمية ولا وقال الذهبي ينقل نصا من محفوظاته مش بالضرورة رح ينقل كما ذكر من محفوظاته ولا من نسخة من نسخ ذلك الكتاب المتعددة فينبغي أن ترجع أنت إلى أصل الكتاب المحقق المحقق فهذه أيضا الباحث عليه أن يكون على بينة من هذه المسائل ما يقنعش بما يراه منقولا الا ان يرجع الى الاصول ولا شخصيا لا ازال وانا ابحث لكي اتيكم بالماده لا ازال اقف عن ان بعض الناس يقتصرون في النقل على الجمل او عبارات لما ارجع الى المصدر اجدهم ما نقلوا عباره في الاخير او في الوسط انا احتاجها لكي يكتمل الفهم بدونها قد لا يكون هذا أمر مهم جدا قضية الرجوع إلى النقول الأصلية أو التحقيق إذا وجد خلاف عن هذا العالم أو ذاك أن نحقق شوفوا مثلا كلام ابن أبي حاتم في طبقات مراتب الرواة هو فيه منقول عنه أشرت لكم أنتم ولا غيره منقول عنه الطبقات الأربع المراتب هو قديش مراتب؟ 8 مراتب ابن أبي حاتم المهم عنده في كلام من كلامه أنه مرتبة الثقة مرتبة واحدة ثم ينتقل إلى الصدوق ومن لا به بأس ثم يروح لألفاظ الثقة عنده كلام آخر يجعل تقريبا للثقات مع الصدوقين أربع مرات ينبغي أن نحقق فيها ما الذي نأخذه وما الذي ندعه لكن الذي نحتاجه مثلا في كلام ابن أبي حاتم أنه جاء إلى إلى إلى إلى إلى لفظة الصدوق أو من يوصف بالستر والصدق وجعلها في مرتبة من يختبر حديثا من يختبر حديثا بمعنى أن لا يؤخذ مباشرة إذا كنت تديره الصدوق هو راوي الحديث الحسن، معنى ذلك أن الحسن عند ابن أبي حاتم لا يحتج به مباشرة. مثلاً إذا تأكدنا من هذا المعنى هو يصرح به. لك الصدوق طبعاً من باب أولى الصدوق الذي يهم، من باب أولى. إذا كان بهذا المنطق معنى ذلك أن ما يأتي به المتأخرون المعاصرون من جعل عبارة الصدوق هي تقريباً صاحبها يكون عنده الحديث الصحيح في أدنى مراتب الصحة أو الحسن، هذه فيها كلام. إذا اعتبرنا كلام ابن أبي حاتم تولي فيها هذه كلام. وسنرى إن شاء الله السنة أولى ماستر وان إذا أنتم طلعتوا، وإذا أنا كنت بقيت ما متش ولا ما خرجتش، سندرس سويا إن شاء الله قضية تأثير هذه الألفاظ على مذهب الحسن الذي أشرت إليه قبل قليل. الحسن لحد الآن لم يصل فيه إلى ضبط ما هو الحسن. كلنا نقول أو كما أفهمنا ابن حجر وابن الصلاح ومن بعدهما ومن قبلهما بأن الحسن يحتج به. لو نصل إلى أن الحسن يختبر حديث صاحبه، قد نفك الطلاسم اللي حول الحديث الصدوق والحسن وعلاقة الصدوق بالحسن، قد نفكه. المسألة دقيقة. إحنا المشكلة تعنا وين مشكلتنا أنه إما في مطالعاتكم الخارجية ولا في دراساتكم في السنة الأولى، وأنا قد أكون سبباً في ذلك لأنه أنا ما عنديش، لم أدخلكم في التفاصيل. نعطيكم ما قد يوصف بالمقررات، الصحيح هو كذا وكذا والحسن هو كذا وكذا، لكي تحفظوها تكون عندكم بعدين في البحث العلمي إيه؟ شوفوا تتوسعون ولا تناقشون ولا أو إلى غيره. الحسن الصحيح هو الحسن، كلاهما يحتج به، ماشي. البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله، وقرنا بين البخاري ومسلم في مرتبة واحدة، كتاباهما يحتج بجميع ما فيهما من حيث الجملة. إن صرفتناش أو ما قلناش بأنه وراه بخير، صحيح قالوا بالبخاري أمكنوا في الفن من مسلم، بس هالكتابان حقوا مع بعض. تعاملنا هنا في الجامعة ولا برا، ميكانيسيا والحداد وكذا، تخلطوش بالبخاري. شنو حد ما يقول يا لطيف يردوا حديث رسولي، وإذا كان واحد منهم يردوا على فلان يردوا حديث رسولي، بسطت عليك وما فهموا. Thank you. وين وقفنا؟ البخاري ماشي البخاري مسلم تما كان الوقوف اللفظي كان الوقوف اللفظي يعني حاب نقول وين وصلنا الى انه اعطيناكم احنا المقررات والطالب سنه اولى اسمع بعضكم مع مش خلفيه كاع العلم الشرعي يجي عند بدو واش يقول الاستاذ هذا هو الشيء المنزل اما لكي نجي ونناقشوا في السنه الثالثه ولا السنه ممكن ما يستوعبش حتى يمكن ما يستوعبش يمكن الطالب ولا الطالب ما يستوعبش لانه كاين اللي ماهوش فاهم اصلا نحاولوا نفهموهم في السنه الاولى يكاد يدوب يمكن يدوب يحاول يفهم حتى يجي السنه الثالثه تخلخلوا بعض المعلومات يعني واذا رحنا شويه مديناها شويه للسنه ماستر واحد ولا ماستر اثنين الجهه تاع واسعيه بزاف اذا كان لازم ما دخلش ما والفش مصطلحات الفن وما استوعبش المسائل هذه الشاهد عنا لما يقال لنا حتى لحد الان مازال اساتذه يتكلمون من دون تحفظ بمعنى انه البخاري ومسلم كذا وكذا وكذا قال سيدي البخاري شيخ الامام مسلم ومسلم ماهوش كما البخاري كتاب البخاري اشد شروطا وأمكن صنعة أمكن في الصنعة والبخاري لم يخرج المسلم أخرج أحاديث نهى عن إخراجها البخاري ومسلم اكتشفت فيه أحاديث وجدوا بها عللا هو كيف بما تقولوش بلي هي ما الاستاذ راها قالوا قالوها احنا كنا في السعوديه مع الاسف مع نشويه كان العلم الشرعي قبل وكذا الشيخ الغزالي الداعي العالم اللغوي الكبير رحمه الله محمد الغزالي كتب كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث قاربت القيامة ولم تقعد يرد حديث رسول الله يود الرجل في ريد كله في الدعوة المسكين دمع دمه على خده يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يئن ويشتاق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرد حديث رسول الله ولا تتهم الكبيرة ومن مبتدئين من بعض الاحيان بطالين لا علاقه لهم كاين زعما يمنعش اللي كاين بعض اللي يردوا عليه يردوا عليه هذا المؤدب ما اختلفناش علم ايه الشيخ غزالي مش مقدس الشيخ غزالي ولا غيره ولا القرضاوي ولا الالباني ولا بكر ابو زيد ولا شيوخكم هذو الجدد والقدم بما فيهم عبد الله وانا الحمد لله انا اقول عن نفسي هذا ومانيش معتقد نفسي بانه فوق كل نقد انا عمري ولا قلت الطالب اعطيني في اختبار كاين كاع واش تحوس عليه واش طيكك طيب عمري ولا منعت النقاش الان في المساجد اللي فيها العوام نقول لهم ناقشوا اللي يحب يستفسر اللي يحب يحط بها نقول لهم شوفوا سمحوا لي حتى اللي نوض ويقول يا استاذ راك تخرج نقبلها منه هذه مع العوام بل نحيي فكره القداسه ليصنعها بعض الاشخاص حول انفسهم الدين هذا ما فيش قداسه لاحد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو رسول يوحى اليه انكم انما انا بشر وانكم تختصمون الي او لدي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع فمن قضيت له من اخيه شيئا فلا ياخذه فانما هو قطعه منه بمعنى يفترض في نفسه الخطا في الامور الدنيويه قلبا قالوا انتم اعلم بامور دنياكم في مسائل التوقيع والتابير اللي جاءت السنه القابله واكتشف بانه انت قلتنا يا رسول الله. احنا تلقى فينا بعض الناس انهم يفترضون في انفسهم لا يسمعوا الامه حوالي انفسهم وكذا وعلم لا ما نحبش نلبس الدندورة الا في الجهه في الجمعه انا ما نحبش ما نصنعش حاله حول نفسي نولي نظن باللي فعلا انا يعني شيخ اسلامي وافترض باللي ما يردوش عليا اتق الله اسكت يا رجل اتق الله خايف من الدنيا ايش انا هذه المهم تفضل الغزالي وش يا دي النيلة انا ذكرت الغزالي على حساب في ثاني روح قول لي غزالي ماله مع حديث الملك البخاري هو مش غير حديث الملك مش غير مع الحديث هذا مع حديث بكاء الميت ومع حديث اشياء كثيره بصح المشكله عارف شنو خليني اذا كنت ما ندخلش في التفاصيل السيده عائشه كتبوا عنها الزرقاء كتب عنها كتاب قد كده ردت على صحابة كبار وهي صغيرة، ردت عليه كمبدأ، كمبدأ، شوف كمبدأ، كمبدأ أنا أختلف معك في الفهم ولا تختلف معي ولا أرد حديثا. أنا مش معناها أرد حديث رسول الله، لا، أنا أعيد فهم هذا الحديث، أعيد قراءته من حيث السند ومن حيث المتن، من أمور لا يقبلها العقل قد لا يقبلها العقل المتخصص، قد لا يقبلها. وستأتون في مشكل الحديث إن شاء الله فيما يأتي، مشكل الحديث، وتشوفوا الأحاديث التي نطرحها والتي يصرح فيها العلماء بأن مصنفا من المصنفين قد أخطأ في هذا الأمر، قد أخطأ. ابن حجر يقول عن حديث من الأحاديث ومسلم قد أخطأ خطأ، وهذا عن حديث أخرجه مسلم بعبارة معينة، وهذا خطأ بين. هذا كلام متخصص. إيه. وغزالي. غزالي إيش تعلم بكرة؟ يحفظ القرآن وقرأ في الأزهر، وقراءة الأزهر تاع بكري. والله لا، خير القراءة تاع بكرة وخير القراءة اللي قريتها أنا في السعودية وخير التخصص تاعي. علاه؟ لأنه عندهم عقول متفتحة واسعة. ما كانش عندهم لا تليفون ولا إنترنت ولا كذا، كانوا مكبوبين على العلم كبا. وربي بارك في هذا. فما تقولش يعني كاين امور كبعضها ياخذها من عند ولا باء، طبعا يوفي عليها حماسته لغته. ايه مش معناه بانه نختلف، تفضل، مش معناه بانه لا اختلف معه ولا اخذ كل ما يقوله. ايه ممكن انقله قد في هذه شويه الامخنه والتوفيق في هذه العباره. ايه شوف، المهم ما اود ان اصل اليه، لا تفترض العصمه في احد مهما أحببته أو قدرته أو أكبرته أو أعجبته. وفي البحث العلمي ما كانش البحث العلمي حاجة وسمها نجيش قولي والشيخ الأستاذ، وقد قال الأستاذ محمد عبد النبي حفظه الله، ما كانش يقولها طبعا طلبة العلم ما كانش يقولها. كان نوعين الناس اللي يحبونه ويقدرونه، النوعية تعمل كذا وأمرهم إليه، وإن كان يجي بعض الأحيان كذلك اهلي كذا مرشاد ومنتحي وكذا يظهر به، يظهر من سلفي، يقول لي والله يا استاذ انا احبك كثيرا، انا افرح، مؤدب عاقل ورسمين ويسمع يناقش، معليش بالصحيح كان غيره انا، هذا نحطه في عيني هو ولا غيره؟ مصر هذا يقول لي موقف وكذا، اول ما جاء للجامعه شاف كان عبد الله هذا او جاب فكره جاب هذا السيره الذاتيه ويزيد يجي يشوف كرامات او يشوف كوستيم وقال خلاص يفري هذه. كيف يفري هذه؟ والله لا يذكرك بخير حتى ولو جئته بعلم الاولين والاخرين. مع الاسف انصاف، نحن نعاني من فقدان الانصاف. انصاف، نحن مطالبون بان نكون منصفين حتى مع الاعداء، حتى مع الكفار. فاذا ببعض بني جدتنا يحرموننا من الانصاف، يحرمون مشايخهم، طلبتهم، أقرانهم، يحرمونهم من الإنصاف. يا سيدي، لا الغزالي ولا بكر بن عبد الله أبو زيد ولا أي كبير من الكبراء في البحث العلمي ما تقولش خلاص هذا فراغ، تروح تبدأ تخربش باش تلقى لك إيش خطأ. ما دمت في البحث العلمي تقول أن تصل إلى الجديد، ما كاينش حاجة وصلها كبير، ولا ما كاينش حاجة وصلها، قولها فلان عن نقلها فلان عن فلان، ما يمكنش يكذب، لا ما يمكنش يكذب، صحيح، بس ممكن يخطئ، ممكن يغفل، ممكن يذهب، إيه؟ ودائما نحن مع الأفكار مع كذا، نريد أن نكتشف بأن فلانا فلا شعور قال هذا الكلام، نمشي معاه، لا شعور تعنا في بعض المواضع يحركنا فننقل لفظا على وفق ما نهوى ولا يكون كما وجدناه من قبل. تدقيق علماء، حتى علماء الكبار ارسلهم لهم من الصحف الاخرى، من السيوطي رحمه الله جاء حديث كذا واراد ان يضعفه، طبعا ضعفه غيره، لكن أراد أن يقوي على حسابه أحاديث أخرى بالغة الضعف في مسألة والدي النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر جاء لحديث فضائل عسقلان بلده وأراد أن يطبعه إلى الأمام، أراد أن يقويه. ما هذه الأشياء لا يخلو منها البشر، وهذه إن شاء الله صغائر في ميزان أعمالهم عند الله. البحث العلمي ما كانش البحث العلمي في الغرب غايته، طبعا غايته الأساسية أن يصل إلى النتائج، لكن أيضا غايته أنه كيف تمر على الكلام وتنقدوش، كيف تمر على الكلام وتنقدوش بالذات إذا كان فيه خطأ. وين عقلك فين؟ في رسالة الماجستير بتاعي تعاقبات، لا مش عارف انا يعني وزن صغير انا 25 قديش ماجستير في الناقش راح طبعا 25 سنة حتة عين صغير لسه مانيش فاهم منيح جهات وكذا قالي ممتاز قامي في بحث الماجستير وكذا بس ديابيتيز ما يقولش رومي قالك هو عبارة عن تعاقبات اكتشاف اخطاء الامام على حساب الامام ابن ناصر الدين يتعقب فيه الذهب. علقت عليها واكتشفت وكذا وتتبعت ايضا تبعت ابن حجر فيه. قلت اما اما اما اما النقول التي يتعقب فيها ابن الصلاح كذا وكذا فما وضعتها او ازحتها. نور الدين عتبه كان ايضا الله يرحمه سيد صدره. يرحمه. ليش؟ هذا مهم. قداش لقيت نصوص ولقيت هذا يعني انا ما نسيتهاش. واحد يخطئ يذهل. بالسلامة حياك الله. شكرا الله يبارك فيك. شكرا صحيت. مش احكي على سيرتي الذاتية غير فقط اعطيكم بين الحين والاخر بين الفينة والاخرى نتفا من ها هنا وهناك. كل واحد كي يكبر واللي يغني واللي يحب يدخل التاريخ ويحب يحكي على روحه. والحمد ربي كاين بعض الاساتذة اسمع عنهم يجي ويحكي على روحه. نولي كيما ذوك الشيوخ اللي مساكن متقاعدين ولا ما عندهمش عمل يقعدوا في التكايا وفي قدام الحوالات يقول لي غير يحكي على روحه. روح يا وليد احنا كي كنا صغار كنا هكذا هكذا كانوا خاربينها يقول لك كنا تلاو. طبعا ما قلتلكمش ما قلتلكمش انا كنت ابن حجر ولا كنت لا لا عندي اخطائي وكانت اخطاء وقلنا الكيتيز وقلنا كلش نكذب على ربي ولا هاي في الناحيه العلميه كاين امور واحده اخرى ينبغي ان استر نفسي كاين امور واحده اخرى يمكن غمرت حق اناس او كذا بس الحمد لله ما كناش كما هذا الجيل هذا ما عاد وما وصلناش لهذا الجيل كنا نحترم العلماء ابدا على الاسف. الامر المهم انه كلام ابن ابي حاتم عنده كلامين في مساله الفاظ او مراتب التعديل والتجريح بعضها يجعل مرتبة التعديل واحدة في كلام آخر مرتبة التعديل أربع مراتب فهذه مشكلة نفهمها وإن كان في النص الأول المشهور اللي فيه مرتبة التعديل مرتبة واحدة يبدو أنه لا يزال هو المعتمد لحد الآن لأنه يقول عن مرتبة الصدوق لأنه مرتبة من ينظر في حديثه ويكتب من يكتب حديثه وينظر فيه يبدو أن هذه والأخرى ينبغي أن يبحث لها عن عن عن تخريج أو عن تصريف. ينظر إلى صنيعه ينظر إلى صنيعه الحكم على الأحاديث. وين حكم على الأحاديث؟ وين تلقى ابن أبي حاتم حكم على الأحاديث؟ طول حياته مع الرواة. عنده تفسير. فالتفسير قليلا ماهيش كثيرة. يا ليت لو تجد. إيه وليهدينا في الدين بمعنى ضعوا هذا الأمر في حسبانكم. يقول الدكتور الجديح وصف الراوي بهذه العبارة جرى عند المتأخرين حملها على من يكون في مرتبة من يقولون فيه حسن الحديث وحسن الحديث عند المتأخرين يعني يحتج بحديث مع أنه ما هيش مسلمة يبدو فيها قدر من الظن أو قدر من الرجحان اللي سمح لنا أن نمشي بها في البحوث العلمية، لكن قد لا تزال البحوث تترى حول مراجعة هذه المفاهيم، مفاهيم الألفاظ، وإلى أي حد تكتسب ثباتا معينا. ألفاظ صحيح الحديث ما كاش مشكل، بمعنى صحيح الحديث أو ضعيفه. ليش؟ لأنه كان زمان يقسم الحديث الصحيح والضعيف. حتى طبعا نسمع أن الصحيح مراتب والضعيف مراتب، والضعيف حتى ابن تيمية سنرى يقول بأن الضعيف منهما يحتج به. ابن تيمية وابن القيم يشيرون إلى أن في الضعيف ما يحتج به. لا لا لا لا، الضعيف يقول اللي هو حسن عند المتأخرين، بس حسن ما فصلناش فيه، حسن عند المتأخرين بمفهوم من؟ بمفهوم من عند المتأخرين؟ بمفهوم حتى كتب المصطلح من الصلاة على رأسهم، لما جاء الحسن وقسمه إلى حسن لذاته حسن لغيره، فالحكم قال يحتج بالحديث الحسن، ورا يحتج به كما قال ابن حجر، يحتج بالنوع الأول ولا بالنوع الثاني؟ وما فهمناش من الصلاة حتى جاء ابن حجر، ابن حجر تقريبا لما جاء صار بين ابن حجر وبين ابن الصلاح وابن حجر قديش؟ كم قرن؟ من القرن السابع للقرن التاسع. ايه؟ بمعنى انه بحوثهم، كلامهم في التفسير، في الحديث، في شرح الحديث، في كذا في كذا في كذا، مشات هكذا قبل ان يستفسر عنها ابن حجر. لانه اذا كان يحتج بالحديث الحسن لغيره، وش الفرق بينه وبين الحسن لغيره؟ وش الفرق؟ هذا هو السؤال. ألا تقسم فيه؟ تجعله قسمين. إذا كان يحتج بالحديث الحسن بشقين، طبعا الشقين ما كانش موجودين عند العلماء المتقدمين، الحسن لذاته ولغيره، ولا الصح لذاته ولغيره، ما كانت هذه التقسيمات موجودة. طب الآن كيف نفهم الحسن والصحيح، أو الحسن تحديدا بنوعين، أو الصحيح بنوعين؟ نحن المعاصرين ونحن نفهم أو نحاول أن نفهم كلام المتأخرين، كيف نسقطه على كلام المتقدمين؟ هذه بمعنى هذه إشكالات منهجية لما تجي في رسالة الدكتوراه تجدون أنفسكم أمامها، إشكالات منهجية، أمور المنهجية راهي تفتح آفاق البحث أكثر من التفاصيل الأخرى. كما قلت لكم في الأسبوع الماضي أو اللي قبله، أنتم ولا غيركم تخلطتين، أنتم مع السنة مع ماستر 1 مع ماستر 2 تخلطتين. الأمور المنهجية هي اللي شوية تخط لك الخطوط، تفاصيل تستغرقك، وغالبا ما تكون تفاصيل مشوشة بين مناهج المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. بس لما تقف على أمر منهجي صار لك إشكالية في البحث. زمان احنا ما كناش عندنا بروبليماتيك في البحث، إشكالية في البحث ما كانش كاين. هو يقول لك البحث العلمي يقول لك لازم الإشكالية، بدون إشكالية لا يوجد بحث علمي. واحنا درنا بعض سيتعلم بدون إشكالية. غير هنا وين بدات الاشكاليه؟ اخذناها من الغرب طبعا، من الغرب مشاف خطوات واسعه في مجال المناهج والمصطلح. مشى والان احنا نتبع الغرب، حبينا ولا كرهنا. نتبع الغرب في بحوثي في مناهجي في منهج استقراء، كانوا الاستقراء عند المحدثين، كانوا الاستقراء صحيح، لكن احنا ما فهمناهاش. احنا مع الاوبه العلميه، احنا ايش؟ خلينا نقول حتى عصر ابن حجر اللي كان فيه خاتمة المحققين، حتى عصر ابن حجر أدرجوه ضمن عصور الانحطاط. يقول لك في النقل فقط النقول النقول، كاش في الإبداع. وفعلا الإبداع كان في فكرات المتقدمين من بعد، صار اختصار وتعليق وتصحيح واستدراك وتعقب وتضعيف وكذا. كان شوف المراتب الأولى، المراحل الأولى مصنفات الحديث، مصنفات الأصول الأولى رسالة الإمام الشافعي، كما يقول الدكتور علي سامي النشار في نشأة الفلسفة، تاريخ نشأة الفلسفة، تقول هذه المحاولة الإبداعية الأولى. علماءنا نتيجة للوضع اللي كانوا عايشين في الدولة الإسلامية والهيمنة والعلوم، كانوا يبحثون في كل شيء. العصر العباسي راحوا من الغرب، نقلوا منه العلوم اليونانية، ترجموها ونقلوها ونقلوا المنطقة اليونانية، ولاو ينقلوا، ولاو تقريبا بعض الحين أدخلوا المنطقة اليونانية في العلوم الإسلامية، أدخلوه. معليش طبيعة تطور العلوم يقتضي هذا، لكنهم غبشوا على صفاء الرؤية الإسلامية، على صفاء الإبداع الإسلامي. ومن ها هنا جاءت، يبدو لي والله أعلم لست متيقنا، من ها هنا أقدر أنه جاء الغبش إلى إلى إلى آراء الكلاميين، لما أدخل المنطق وأدخل الأشياء هذه، بعض الصفات أحطوها سبعة شهور، الصفات الإيجابية والصفات السلبية، ابتعدوا حتى في العقائد عن المنطق الواضح والعقيدة، كل شيء إلا العقائد، العقائد تحتاج وضوح. إحنا عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الواضحة، حينما يقال التفريق في الأديان الأخرى، عقيدة واضحة ما فيهاش غنوصية، ما فيهاش غموض كاليهودية والنصرانية، حتى العقائد الشيعية فيها غموض والعياذ بالله. ما كانش عقيدة السنة واضحة، بعدين يبقى بعد ذلك التفاصيل الأخرى الفقهية والحديثية وكذا، افعل ما شئت. صح العقائد أحسن تتجنب فيها. الشاهد عنا أنه أحببت أن أقول بأنه علوم المتقدمين، علوم كانت الفترة بتاعهم هي فترة الإبداع، فترات المتأخرين دخل فيها ترجمة العلوم الأخرى إلى غير ذلك. ثم مسألة المنهج الفقهي أيضا مدخل في المنهج الحديثي، هذا ثاني أثر فيه. أن الفقهاء جاءوا منهج خاص في البحث الفقهي غير البحث الحديثي. وحتى المباحث اللي أدخل مباحث المصطلحية، مباحث علوم الحديث، نجدها في بعض كتب وفي أصول الفقه، حطوها على وفق مناهج الفقهاء، على وفق مناهجهم. المرسل اللي عند المحدث لا يعمل به، هو عندهم يعمل به. شروط الصحيح كشروط الصحيح. فهذه الأمور هي اللي خلت إلى أي حد في الأسئلة كبيرة، إلى أي حد مثلاً شراح الأحاديث المتأخرين اللي كانوا مثلاً إذا بدأ لهم تعارض بين الأحاديث يحاولون أن يجمعوا بين النصين مخافة هدر النصوص، إلى أي حد هذا منهج المحدثين المتقدمين، إلى أي حد، ولا هو من آثار الفقهاء؟ يعني سنجد أن هناك مضايق أو مآزق، ونحن حسبكم قطعا في زينة نضيعكم ونضيع روحكم معكم. قلنا وصف الراوي بهذه العبارة عند المتأخرين حملها على من يكون في مرتبة من يقولون فيه حسن الحديث، والاصطلاح لا حرج فيه، لكن ليس على ذلك الإطلاق استعمال السلف. نعم هي مرتبة دون الثقة في غالب استعمالهم، بل حديث الموصوف بها على ما نص عليه ابن أبي حاتم عن منهج أئمة الحديث أنه يكتب وينظر فيه، أي لا يؤخذ ثابتا على التسليم حتى تدفع عنه مظنة الخطأ والوهم، ويكون ذلك الحديث المعين منه محفوظا. والصدوق هو من يحكم بحسن حديثه عند انتفاع تلك المظنة. كأنه هنا الدكتور الجديع سبق رأيه في المسألة، يميل إلى هذا، ثم يأتي إلى التفاصيل. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عطاء الخراساني فقال لا بأس به صدوق. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم. هنا نحن قد يشغلنا السؤال ماشي الجواب. هو الجواب واضح بصح السؤال اللي سأل يعني لما يقول له يحتج بحديثه يعني أنه السائل الأمور ما هيش واضحة عنده بأنه الصدوق يحتج بحديثه. لكن يعتقد أن الصدوق ليس في موقف الاحتجاج. مثلا يمكن هذا الأمر وارد، قد يكون واردا، لأنه قال له فلان عطاء الخراساني قال لا بأس به صدوق، قلت يحتج بحديثه؟ قال نعم. وقد تأتي الصدوق وصفا للثقة المبرز في الحفظ والإتقان فيكون إطلاقها عليه مجردة لا يخلو من قصور من قبل القائل، لا ينزل بدرجة ذلك الحافظ من أجل ما استقر من العلم بمنزلته. وذلك مثل قول أبي حاتم الرازي عمرو عن عمرو بن علي الفلاس كان أرشق من علي بن المديني وهو بصري صدوق. الفلاس إمام، لما تقول لي صدوق معنى ذلك تقصد باللي إمام، ولا حتى يمكن أكثر من ثقة تريد بها مكانة أرفع من مجرد الثقة. وجدير أن تعلم أن عبارة صدوق قد تجامع وصف الراوي بكونه الثقة في قول الناقد بوصف الراوي بهما جميعا، فإذا وجد ذلك في راوي فالأصل أنه بمنزلة التوكيد لنعته بالثقة من قبل ذلك الناقد، كقول أحمد بن حنبل في أبي بكر بن أبي شيبة صدوق ثقة. أو إمام مخرج مصنف الأحاديث. فأبو بكر متفق على حفظه وثقته، فلم يقع هذا النعت له على سبيل التردد بين الوصفين، وأكثر ما يأتي ذلك على هذا المعنى، بمعنى أن السياق أو الشخص الذي أطلقت عليه هو الذي يبين. أبو بكر بن أبي شيبة نعم، قد يطلق الوصفان مجموعين تارة ويشعر استعمالهما مقارنة بأوصاف سائر النقاد لذلك الراوي بأن المراد هو صدوق أو ثقة، يعني على سبيل التردد كقول أبي حاتم في سماك بن حرب صدوق ثقة، بس ما يحتاج لمثال واحد. إذا جبنا مثال واحد ولا اثنين ما يحتاج، يحتاج إلى أكثر من مثال. طبعا على الضبط على الضبط، هنا غالبا على الضبط. شوف العداله ما يستقسمش عليها بزاف، ما دام الطالب هو هي غالبا العداله. كيف العداله؟ ما دام هذا الراوي من حمله العلم، خلاص هذا من حمله العلم، بمعنى راه ثقه من حيث الديانه، يعني عدل. ولذلك المتاخرون ابن عبد البر مثلا يكتفي بان يقول لك كل حامل علم معروف العناية به. أبدا، حتى شوف الأصل الاستثناء. قد عيان شوية ترك عيان، غير روح توكل على الله، ماكش شيء ماكش تستوعب. غير روح ما كانش نحن ما نغيموا ما والو. المهم شوفوا شو عم يكتبوا أصحابك خلاص. وقال لك راح تلقى طوموبيل وأنت مشوش. الله يعينك. والشيخ تاعك إذا كان سعيد بالزنديس مشوش أكثر. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله سئل عن رجل فقال هو صدوق. سيأتي عن أبي خلد. قال صدوق، قال ثقة سفيان الثوري. أبي خلد عن أبي خلد سيأتي. صحيح. هذيك متى هذيك؟ هذيك التفريق بين الطبقات. بين الطبقات. نعم تفضل. شيخ بالنسبة للصدق باش تحدد المعنى تنظر في كلام الإمام والسياق اللي جاء فيه. طبعا شوف الإمام إذا كان واحد إمام معروف وقالوا عنه صدوق، إذا ما تروح تقول صدوق يعني يختبر حديثه، هو إمام أصلا ما تجيش هذا الثقة، بمعنى قاصدين صدوق يمكن قاصد هو عبارة أرفع من كلمة ثقة. في الرواة المعروفين تاع الأسانيد وكذا إيه هنا تطبق عليها الكلام. وربما جمع الناقد الأوصاف المتعددة من أوصاف التعديل في الراوي والتي لو جاءت مفرقة لكان لكل منها دلالتها ومعناها، لكنها حيث اجتمعت فإنها تحمل على تأكيد التعديل، كقول أبي حاتم الرازي في السري بن يحيى الشيباني: صدوق ثقة لا بأس به صالح الحديث. صدوق ثقة لا بأس به صالح الحديث. وقوله في عبد الله بن محمد الربيع الكرماني: شيخ ثقة صدوق مأمون. واحد مبتدئ كما احنا يجي شيخ، شيخ هذه كلمة شيخ تجي في ألفاظ الضعف، بداية في أول مراتب، في أول سلم مراتب الضعف، قل لي شيخ. شيخ ثقة، شيخ ثقة أيضا لما تطلق شيخ ثقة تنصرف إلى الشيوخ الثقات الذين لا يحملون إلا أحاديث الفضائل لو جيت فكفكها، لكن لما يقول لك شيخ ثقة صدوق مأمون أعرف بأنه راه يقصد به أعلى المراتب، موش يقصد بها الشيخ هذه اللي حقها، اللي حقها ابن أبي حاتم، ولا اللي حقها من بعد ابن الصلاح، ولا حتى ابن حجر. وربما جمعت إلى وصف أدنى فتنزل بالراوي عند الناقد له إلى تلك المرتبة الدنيا مع بقاء الوصف بالصدق في الجملة، مثل عباد بن عباد المهلبي قال فيه أبو حاتم: صدوق لا بأس به، صدوق لا بأس به، انتبهوا، قال فيه أبو حاتم: صدوق لا بأس به، قيل له يحتج به؟ قال لا. وضرب وين في الأولى؟ قال آه نعم، قال يحتج به، قال يحتج به، هذا الآن قال صدوق لا بأس به، قال لا يحتج به. هذه هي قد تكون الأمر، قد يكون موش واضح العبارة، ساها أبو حاتم، قد يكون الناقل عنه، إحنا ذوك العلماء تاعنا كي ننقلوا عنهم، ما تظنوش بالإيران كما ذوك الثلاثة افترض فيه بمعنى أنه لا يخطئ أبدا أو لا يتناقض. إحنا نحاول قدر الإمكان لأنه عندنا كل شيء في الكمبيوتر، كل شيء في الكمبيوتر، وإذا طحت في الطوام في البيتيز لازم تخلص. هذه ترى قلت هنا كيف تروح لي وتقول الأخرى؟ لو كان غير تقول لي رشاش دي كلمة صدوق تشوف أنا كيف استعملتها. تقع في تناقض. عندك إمكانيات المراجعة، بس هو ما عندوش إمكانيات المراجعة، يكتب بالقلم الميداني والمصادر المخطوطة أو كذا ومع الحرف ومع كذا، كيف يتأكد؟ فيما يقعش في الخلل، فيما يقعش في التناقض. لازم يقع. لكن نحن الآن نفترض مع هذه التكنولوجيا الجديدة هي المفروض أنه نكون دقيقين أكثر، بمعنى نكون أبعد عن التناقض أكثر من غيره، لأنه يعني في إمكانيات ألا تقع في التناقض. عن هذا الراوي عن المهلبي قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأساً. قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: شيخ بصري ثقة ثقة. قال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وكذا ابن شهيب. معنى ذلك أن أبا حاتم بالنسبة لهذا الراوي، ولذا قلنا خلاف بين النقاد طبيعي، أنا أراك بأنه مثلاً عندك كلمة في التنقيط في المسابقة الدكتور يدير المصحح الأول والمصحح الثاني، وإذا اختلف المصحح الأول مع الثاني في بعض المراحل والتفاوت يكون بينهما كبيراً، يعيدوا التصحيح الثالث، مع أن كلاهما أستاذ وكلاهما يمكن يدرس نفس المادة، تختلف الحيثيات الخلفيات. طبعا هذا ماهوش مستمر، ماهوش وارد فيه انه الراعي الطالب ولا الراعي، لانه مانيش عارف الاسماء، هذه معروفه في التصحيح ما كاش الاسماء. بصح ايه كاين اللي يمكن واحد انا ندرس الماده ونصححها، يمكن مستوعبها او ندرس مواد معينه ومستوعبها، او يطيح السؤال بتاعي انا لما نصحه نكون عندي متمكن من نفسه. بصح لما يجي الاستاذ المصحح الثاني ماشي هو اللي يوضع السؤال، وقد يكون درس هذا الأمر وقد يكون لم يدرسه، فيقع الخلاف باعتبار تختلف. دوكا ممكن أنا أعتبر أسلوب الطالب، أعتبر بأنه أخطأ أو لم يخطئ، لحن أو لم يلحن، لا فقط لا يعتبر هذا الأمر، فيكون شديدا في بعض المواضع أشد مني ويكون في بعض المواضع أشد منه. وها هنا يقع الأمور تقع الخلافات. فهذه مسائل متصورة، بما تظنوش بأنه كيف هذا كان يقعون في هذا التناقض. أمر يختلف وكله في أذهانهم، بشيء أمامهم، بشيء مايش أمامهم محطوطة في كمبيوتر، كل بمعنى أنه مرويات فلان في ذهن أبي حاتم ومرويات هذا الفلان في ذهن وكل واحد ممكن ممكن ممكن أبو حاتم مر على خمسة أحاديث أو عشرة وجد بأنه أخطأ فيها فلان، الآخر بلك مر عليه حديث أو حديثان، هذا قال لا بأس به والآخر قال الثقة أو ثقة ثقة، وهكذا. بمعنى أن هذا الذي أتصوره في مثل هذه المسائل، يعني أستصحب الملابسات، الملابسات كلها في الحكم على الروح. أما إذا جاء الوصفان من أكثر من قائل فالأصل اعتبار دلالات ألفاظ كل على سبيل الاستقلال، فإن الرجل يختلف فيه بين أن يكون ثقة أو صدوقا فيصار إلى تحرير أمره تارة بالجمع بين أقوالهم وتارة بالترجيح بدليله. ما تحتاج إلى صنعة، تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى موضوعية، إلى إلمام وإلى معرفة طلع السياق وبالأحاديث وبالأحكام وبالأخطاء وبالأوهام، كل هذا يحتاج. صدوق عند ابن عدي، خلينا منه. صدوق عند إمام أبي حاتم، ابن أبي حاتم، قالوا منه الثقة. شوفوا، الصدوق الثبت الحافظ الورع الجهبذ الناقد الحذ، هذا الذي الثبت الحافظ، ثم ومنهم العد في نفسه، الثبت في روايته، الصدوق في نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن، هذا كما الأول لا يمكن أكثر، ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم احيانا. هذا التفريق ايضا الى اي شيء، الى اي مدى يكون دقيقا؟ في نفس الصدوق تفرق به بين ان يكون يهم قليلا او ان لا يهم قليلا. وكما قلت لكم دوما، ما هو ضابط الوهم القليل والكثير؟ كاين، ما عندكش ضابط، مع هذا الدليل على أن المسائل هذه تخضع أكثر ما تخضع للذهن والوجدان، للذهن الناقد ووجدانه. ما احنا مش حابين نعرفوا ساعه حفظ ولا مش ساعه حفظ الاخر. هذا الفرق او التفريق الدقيق هذا يدل على انه موش دقيق، لو ترك دول تفريق دقيق موش تفريق دقيق، لانه لما يقول لي شوف منهم الثبت الحافظ الورع الجهبذ الناقد للحديث، هذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال، ومنهم العدل في نفسه، الثبت في روايته، الصدوق في نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه. هذا فقط كما الأول تماما، الآخر الأول ناقد وده موش ناقد، الأول يتكلم بس هذا وش كان والآخر لا يتكلم. هنا تفريق من نوع خاص قد لا تكون له ثمرة في حقيقة اللي له ثمرة ابتداء من الثالث. ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقبله النقاد فهذا يحتج بحديثه، ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. هذا كلام ابن أبي حاتم. كلام الآخر يذكر فيه مرتبة واحدة في التعديل، ثم يذكر فيه الصدوق ومن لا بأس به، قال فهذا يكتب حديثه وينظر فيه، يكتب حديثه وينظر فيه، ينطبق على الـ على الـ على الـ على المرحلة الثالثة ولا الرابعة؟ طبق على الثالثة. إيه؟ كلام الآخر اللي يجعل مباشرة بعد الثقة قال الصدوق ومن لا بأس به فهذا يكتب حديثه وينظر فيه، يعني يكتب حديثه وينظر فيه اختبارا مش اعتبارا. ينظر ينظر بمعنى ينظر، ستأتي قضية ينظر هذه كيف كيف كيف فسرت. ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو فهذا يكتب من حديث الترغيب والترهيب والزهد، هذا راه ضعيف، هذا راه يتكلم عن الضعيف هنا أو عن عن عن عن أعلى درجات الضعف في الاعتبار. الثالث هنا هو اللي يتفق مع من ينظر في حديثه. الأولى ابن الصلاح طبعا دمج كلامه في كلام ابن الصلاح وقال الأولى، قال ابن أبي حاتم إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن أو متقن فهو يحتج بحديثه، قلت وكذا إذا قيل وزاد، وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط والله أعلم. الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قيل إنه صديق صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. قلت كلام ابن الصلاح هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، قالك لا تشعر بالضبط. ابن معين عنده في أحد النقول من قلت فيه ليس به بأس فهو ثقة. ابن معين يقول من قلت ليس به بأس فهو ثقة. هنا ممكن أن نقول هذا يرجع دائما اختلاف الأئمة والنقاد، هو صح من حيث اللغة كلمة صدوق أو لا بأس به أو ليس محل أو محله الصدق ما فيش إشارة إلى الضبط، ما فيش إشارة إلى الضبط، هذا يقول ابن الصلاح. قال هذا كما قال لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، مش حتى ننظر لحديثه إذا جاء من وجه آخر، قال حتى ينظر في ضبطه حتى يعرف ضبطه. وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع، وإن لم يستوفي النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل ها هناك كأنه يشير إلى أمر آخر. واش بكم يا بنات؟ واش تحوصوا؟ السمحوا لي نبعد شوية. نعم هو قال يختبر يعني شيخ الضبط، احنا بدنا نعرف الضبط من طرق معرفة الضبط اختبار الحديث، كيفاش تكلم على الأولى قدم الأولى وقال ينظر فيه حتى يرى، هو مر على الاختبار هو المعرفة هي نتيجة اختبار حتى يعرف ضبطه، هذه نتيجة اختبار هو طريق المعرفة. إيه المعرفة؟ معرفة الضبط يعني الوصول أنه عرفنا أنه ضبط. العملية هذه هي الاختبار وسمى الاختبار. هو أطلع على فرق قال يختبر حديث. إيه ماشي. يعرف مطلقاً حتى يعرف يعرف ضبطه. راه يفسر فيها. الاختبار يختبر حديثه الذي معنا. بمعنى جبنا حديث، جبنا حديث. أنا أختبر حديثه هذا. ضبط فيه ولا لم يضبط؟ بعرضه على أحاديث الثقات. هذا هو. يكتب لكي يعرف ضبطه. يكتب لكي يختبر فيعرف ضبطه من عدمه. الدكتور الجديع هنا نقل عن ابن أبي شيبة قال: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، فقال: إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، ولا تكتب حديثه. صح، هذا أيضا يعني جاي في السياق، هذا أيضا ينبغي أن يفهم في السياق. أليس هذا منهج لك؟ ها؟ يعني منهج ابن معين؟ لا لا منهج، لكن هنا قالوا: إذا قلت لك فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، فراه هنا راه يتكلم، مش يتكلمون، ما سألوش عن درجات درجات التعديل مثلا، ألفاظ التعديل. السؤال جاء في سياق المقارنة بين الضعيف ومن لا بأس به، ها وشني. فقالوا: إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، إذا قلت لك ضعيف هذا أمر آخر خلاص. لكن لما يجي مقارنة بين ثقتين بينهما فوارق، قد يقال له فلان بالقياس إلى واحد ثقة إمام، يقول ذاك ضعيف بالنسبة للآخر الأول. نعم، لما هو أدرج، قلنا ابن الصلاح أدرج لما جاء يتكلم عن المراتب، جاب قال: أنا ماشي على مراتب ابن أبي حاتم، وأضاف إليها، شرحها وأضاف إليها. مراتب التعديل عند ابن حجر كما قلنا في التقريب: أولها الصحابة، قال: أصرح بذلك لشرفهم. ثانية: من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة بالصفة لفظا كثقة ثقة أو ثقة حافظ. من أفرد بالصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. هذه كلها من ألفاظ التعديل عند الحافظ ابن حجر، هذه اللي قريناها وقريناها لكم، لكن في التفاصيل لما نرجع للأحاديث ممكن نروح الكلام ابن حجر بها ننزله على الواقع ما نلقاش روحنا. الأمر لا لا أكيد مش مش مش بالضرورة استقراء، هو تتبع. شوف، هم غالبا يراجعون غالب صنيع القول، بيجتهدون. اجتهد الأخر دار أربع مراتب، هذا دار مرتبة واحدة في التعديل، هذا دار أربع مراتب في التعديل، الأخر دار ثلاثة أو زوج، هذا دار ربعة. لكم السلام، كل اجتهاد على وفق ما هو موجود عنده، أو على وفق ما مر به من كلام الأئمة في هذه الرواة. فمسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية لا تلغي الفوارق اللي في الرواة، ولا الفوارق اللي في في في كلام النقاد حول الرواة، ما تلغيش. لأن المسائل هذه ما هيش دقيقة، ما هيش علمية، ما هيش رياضية، ماشي قال نحط هذه مع هذه وهذه مع هذه، ما تقدرش، لا يمكن، صعب. الخامسة: من قصر على الدرجة الرابعة قليلا وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بآخر. السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول، يعني فوق المستور قليلا. وهذا كلهم عندهم على أساس مراتب تعديل عند الحافظ ابن حجر. شوف، هو المقبول عنده اصطلاح خاص المقبول. إيه؟ صحيح. قال: هو ضعيف إلا أن يتابع. يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على قواعد التهانوي: وقد حكم العلماء المحدثون بحسن حديث من قيل فيه أحد هذه الصفات، يعني المذكورة في هذه المرتبة الرابعة، يعني صدوق وليس به بأس. اللي عند الحافظ ابن حجر مو صدوق ولا بأس به أو ليس به بأس، كما تراه منتشرا في نصب الراية وفتح الباري ونيل الأوطار وغيرها من الكتب التي تعنى بالتخريج وبيان مراتب الحديث. قال العلامة أحمد محمد شاكر، هذه من دراسة لمحمد خلف السلامة حول ألفاظ الجرح والتعديل عند ابن حجر في التقريب على موقع المكتبة الشامل، محمد خلف السلامة. قال العلامة أحمد محمد شاكر في الراوي الذي من هذه المرتبة حديثه صحيح من الدرجة الثانية. قلنا لكم كان اللي يشوفها من أدنى درجات الصحيح إلى الصدوق الذي يهم، يقول لك كل هذا حسن الحديث. هنا ابن حجر يقول لا، صحيح الحديث المرتبة الرابعة. ابن حجر أحمد شاكر يقول المرتبة الرابعة حديثه صحيح، مرتبة ابن حجر حديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود. هناك قال حديثه صحيح وبعدين قال يسكت عليه الترمذي، يحسنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود، شوية أحالنا إلى غير مليء. مشي الترمذي ما هوش مليء، أحالنا إلى أمور غير واضحة. حسن لحد ما مش فاهمين الحسن عند الترمذي، كيف تقول لي هو الذي يحسنه وما مش فاهمين عن اللي يسكت عليه أبو داود؟ وقد نقول بأنه هذا الكلام شوية راه خلط فيه الشيخ أحمد شاكر، إحنا مبتدئين ممكن أن نقول أن يظهر لنا بأنه خلط. حديثه صحيح، هذا الصدوق حديثه صحيح، ومن بعد تقول لي هو الذي يحسنه الترمذي، والترمذي لما يعرف الحديث الحسن ابن الصلاح وابن حجر يقول لك هذا حسن لغيره، شغلة. ولذلك الباحث قال مما يؤخذ على هذا الذي قاله الشيخ أحمد شاكر هو أن حكم حديث الرواة من هذه المرتبة عند ابن حجر أعلى في الجملة من تحسين الترمذي ومن سكوت أبي داود. هذا صحيح، فإن الأول حدث حسن أحاديث واهية وضعيفة وحسنة وصحيحة، والثاني سكت عن أحاديث حسنة وضعيفة وضعيفة جدا. وهذا الأمر محتمل لأن كلام الشيخ أحمد شاكر تنساوش أحمد شاكر في الثلاثينات والأربعينات علم الشرع ككل ما لم يكن منتشرا، وعلم الحديث في وقته كان مكانش وين في وقت الشاكر غير وهمي، هو يصحح ويضعف بس. مين كان مين اللي كان غيره؟ كان السعاتي البنا كان صنف المسند فتح الرباني، ولا جاء هذا أحمد شاكر يحكم عن الأحاديث؟ ما كانش هالدراسات، لم تكن قد خرج هذه الدراسات بعد اللي حول الحسن وحول مراتب القبول والتعديل وكذا وفلان من قيل فيه، ولا كتب الهنود ما عدا بعضها يمكن، ما كانش قد صدرت، ولا كتب المعاصرين اللي في أواخر الستينات والسبعينات من مش عارف أنا من صبحي الصالح ومن محمد أديب الصالح ومن نور الدين عيط ومن كذا ومن كذا مغاربة ومشارقة، لم تكن قد خرجت بعد. فيتسمى في ذلك الوقت أحمد شاكر وحده في الساحة أخذ الحسن على يعني على علاته إذا صح التعبير. فالكلام هذا يحتاج إلى يعني حتى إحنا ما نقدرش نقولوا أخطأ فيه لأنه واضح الأمور ما هيش. ولذلك هنا ينبغي الإنسان يشوف سلطهم الفقهيات حتى الحديث سلطهم الفقهيات، الزمن يلعبون، الزمن له دور في هذه المسألة. الزمن اللي انتشرت فيه الآن انتشرت فيه هذه المصطلحات وبات في التخصص أكثر من واحد عشرات بل المئات من طلبة العلم اللي دارس داروا وطلعت كتب حفظت لم تكن محققة أصلا، لم تكن وأقصى ما يمكن أن يكون في وقته ونسخ يكون اطلع عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وما اطلعش على نفس الكتاب من خلال نسخ أخرى. اللي جاء المحقق وقد يكون اعتمد على نسخة لم يرها أبدا المحقق الشيخ أحمد شاكر مثلا، وهكذا توالي. فالمسألة نسبية من أكثر من وجه، من أكثر من وجه، أمر نسبي. شاهد عندنا على كل حال واجتهاد. مازال كلامنا، مازال كلامه كلام يمكن الدكتور عبد الله الجديع وغيره ممن راجعوا ان شئتم الاسبوع القادم ان شاء الله. وين؟ لانه فرض انا كباحث أنا يا كما قال هذا الشخص خير إن شاء الله وأشكره. إذا تبدينا في المذكرات ولا هذا هو شو نلاقش هذا جديد ولا قدام من نلاقش هذا قدام. أنا عن بالي قلت لسه أنا هذا ما عندك هذا سنة ثالثة هذا والأخرين وشين. التاريخ من التاريخ يمشي على شحال من فرضاً أنا جيت وجيت في القرن الخامس أو السادس أو السابع قبل نجيب ابن حجر مثلاً، ما شفنا وهذا هو شوية ما هوش مش كي ما الحافظ ابن حجر ويدقق فيها المتخصص قبل ما جي الحافظ ابن حجر بما أن السبول زمن قاعد الطبقات من حجر. ها أول واحد أرجع لهم من؟ لو أبي حاتم. لو أبي حاتم قال لي صدوق اختبروا حبيبي. ولذلك شوف في البحوث الآن المعاصرة لعلك التحليل بتاع الدكتور قاسم سعد كذا ما يعرفش هذه المسائل، لا يعرف هذه المسائل. أنا لأن ابن أبي حاتم هو ألصق بالمرحلة من أي واحد آخر، هو قريب من صنيع المتقدمين. لما يقول ينبئ عن صنيع عن منهج عن رأيه بمعنى هو ينبئ عن من عاصرهم، على الأقل أبوه أبو زرع اللي كان يسأل عنهم أيضا، اللي كان يعطيهم أسئلة ويجاوب على الأقل. فلما يقول لي صدوق اختبروا حديث، أنا خليني كباحث خليني أتشبع بهذا المنهج من خلال صنيع هؤلاء، ثم نشوف ابن حجر ومن دونه ومن بعده ما الذي يقول، لأنه حينها قد بالذات إذا كان درت أنا مثلاً دراسة حول هذه اللفظة فقط استفرقت فيها سنين مثلاً في مرحلة الدكتوراه، قد آتي بشيء لم يأتي به ابن حجر، لا توفر له ما توفر لي، وثم أنا تتبعت تقريباً طريقة المتقدمين، هو لأنه عالم متأخر وكذا دخل فيها المتقدمين مع المتأخرين مع منهجين مع كل هذه الأمور، بس على كتر جزئية مستقبلتها. قد آتي فيها المتقدمين، صح هو كان موسوعيا، قد لا يأتي فيما أزعم فيما أقدر نظريا، ويبدو أنه الآن السلام عليكم. هو كيف يلزمني منهجه؟ لأنه هو من ألف وهم أصحاب المنهج. فلما جئنا تحت تأثير كلام المتأخرين في المجهول